والتسليم في مرتبة الإحسان. نعم، يعني لابد أن يحكم الله ورسوله إذا طلب منه التحكم. إذا لم يحكم يكون ماذا؟ يكون كافرا. إذا أعرض عن التحكم يكون كافرا. طيب، هل يشترط لصحة إسلامه أن ينتفي عنه الحرج؟ لا، نقول هذا شرط لكمال الإيمان الواجب. لكمال الإيمان الواجب هو انتفاء الحرج والضيق. ثم أعلى من هذا كمال التسليم، وهو الرضا التام. الرضا التام والسعادة والفرح بحكم الله حتى إن كان هذا الحكم عليه، وهذه مرتبة الإحسان. قال: فلما نفر إيمانا حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي أعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. ما معنى هذه الفقرة؟ أنه يريد أن يقول أنه لا تعارض بين حديث جبريل، النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان في حديث جبريل بأنه قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر الكلام، وفسر الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله ثم ذكر أركان الإسلام، فصل الإسلام بالظاهر وفسر الإيمان بالباطن. وفي حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بماذا؟ بالظاهر. هذا لا تعارض ولا منافاة، لأن في حديث جبريل تقدم الكلام على الإسلام، فلذلك لم يفسره مرة أخرى، وإلا كان إعادة وتكرار، لأن الإسلام والإيمان جاءوا في نفس النص. أما في حديث وفد عبد القيس انفرد الإيمان، فسره بماذا؟ فسره بالظاهر، وعلم أن الباطن سكت عن الباطن لأنه علم أنه شرط لصحة عمل الظاهر، فلا يصح العمل الظاهر إلا بوجود الباطن وهو التصديق. قال: ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. تركه لها لكل هذه المباني الخمس عليكم السلام يشعر بانحلال قيد انقياده، يعني يشعر بماذا؟ بأنه ترك شرط لا إله إلا الله، شرطا من شروطه، ألا وهو ماذا؟ الانقياد المنافي للترك، لأن من شروط كلمة التوحيد الانقياد، فإن الدين الطاعة والانقياد، فمن لم ينقض فلا دين له، ومن لا دين له فهو كافر. فمن ترك هذه الخمس فتركها بالكلية، فمن باب أولى أنها سيكون ماذا؟ أكثر تركا لغيرها. نعم. قال: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله به مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس. إن هو يقول التحقيق أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الخمس لأن هذه الخمس يشترك فيها أكثر الناس. نعم، الصيام قد لا يجب على المريض، والحج قد لا يجب على الفقير، ولكن أكثر الناس يشتركون في ماذا؟ والزكاة قد لا تجب إلا على الغني، ولكن أكثر الناس يشتركون في هذه الشعائر أكثر من غيرها من الشعائر الأخرى كالجهاد مثلا. نعم، فإن الجهاد قد لا يوجد أصلا في بعض الأزمنة والأمكنة، بخلاف هذه الشعائر التعبدية التي واجبة على الأعيان، فهي يشترك فيها أكثر الناس. فلذلك يقول: فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله مخلصا له الدين، وهذه الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب ومصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس. وجوبها لا يعم جميع الناس كالجهاد مثلا، فلا يعم وجوبه جميع الناس. قال: بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك. كل هذه من الأمور الشرعية التي يؤمر بها الناس على كفاية، كالإقراء، إقراء الناس تعليمهم، قراءة القرآن والفتية والقضاء وغير ذلك من الأمور، والتحديث تعليمهم الحديث وغير ذلك. كل هذه لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها لا تجب إلا على ماذا؟ إلا على خواص الناس. أما الخمس، الأركان الخمس، فإنها تجب على عامة الناس. قال: وإما أن يجب بسبب حق الآدمي فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والغصوب والإنصاف من المظالم. كل هذه أيضا أمور هي من الشرع ولم تذكر في الحديث. لماذا؟ لأنها تجب بسبب حق الآدمي، فيختص به من وجب له ومن وجب عليه، فليست عامة أيضا، هي خاصة بمن وجب له أو من وجب عليه، كقضاء الديون. ده مثل على ذلك بماذا؟ بقضاء الديون ورد الأمانات والغصوب، جمع غصب، لو غصب مالا ورده إلى من غصبه منه، هذا يكون خاصا بالغاصب والمغصوب منه، فليس أمرا عاما. والإنصاف من المظالم، نعم، من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجوز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار. يقول: هذه الأمور التي ذكرها قبل ذلك كقضاء، كرد الغصوب وقضاء الديون ورد الأمانات وصلة الأرحام، الواجب فيها يتفاوت باختلاف المكلفين. الواجب على زيد ليس كالواجب على عمرو، يعني مثلا النفقة على الزوجات وقضاء الديون يختلف، النفقة على الزوجات تختلف بحسب اليسار والغنى، فليست واجبا واحدا. وكذلك مثلا قضاء الديون يختلف، قد يكون عليك دين فيجب عليك أن تقضيه، وقد لا يكون عليك دين أصلا. أما الزكاة مثلا، عندما مثل بالزكاة قال: فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا، يمكن شخص يقول: طب لماذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الديون ورد المغصوب مع أنها حقوق مالية والزكاة حق مالي؟ نعم، يقول: الزكاة حق مالي، ولكن حق الله عز وجل فيها أغلب. أما قضاء الديون حقوق مالية، لكن حق العبد فيها ماذا؟ أغلب. ولذلك الحقوق المالية في الديون تسقط بالإبراء، لو أبرأك الدائن من الدين سقط عنك الدين. أما الزكاة لا تسقط عنك أبدا. لو افترضنا أن هناك بلد ليس فيها فقير أبدا، هل تسقط الزكاة عن الأغنياء؟ لا تسقط، معناه ليس هناك فقراء، لا تسقط، إنما تصرف في مصارف أخرى أو توضع في بيت المال أو غير ذلك من المصارف. قال: أو تنقل إلى بلد آخر. قال بخلاف الزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا واجبت فيها النية، يعني الزكاة لابد فيها من النية. بخلاف ماذا؟ بخلاف قضاء الدين. قضاء الدين لا يشترط فيه النية. لو أنك وهبت، كان عليك دين لشخص ثم أعطيته مالا، أو قضى عنك شخص دون أن تعلم، أجزاءك هذا. لو قضى عنك شخص هذا الدين دون أن تعلم ودون أن تنوي، أجزاءك هذا. لكن لو دفع عنك شخص الزكاة الواجبة، هل يجزئك هذا؟ لا يجزئك. نعم، قال: فلذلك تجب فيها النية، ولم يجوز أن يفعلها الغير بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار، يعني الكفار ليسوا مخاطبين بالزكاة. قال: وحقوق العباد، نحن قلنا إن الكفار مخاطبون بالشريعة، مخاطبون بالشريعة في أحكام الأخرة ليس في أحكام الدنيا. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنه يزيد عذابهم عليها في الأخرة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة إلى الأحناف. الأحناف هم الذين يقولون إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. لا يترتب على مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة إلا مسألة واحدة، وهي مسألة تمكينهم من فعل المحرم. يعني الكافر المخاطب بفروع الشريعة ليس بمعنى أنه يطالب بفعل فروع الشرع في الدنيا، إنما المعنى أنه يحاسب عليها في الآخرة من باب زيادة العذاب عليه، والدليل على هذا معروفة. أما ما يترتب على هذه المسألة في الدنيا فلا يترتب عليها شيء إلا مسألة ماذا؟ ها؟ نعم؟ تمكينه من فعل المحرم. تمكينه لا يجوز أن تمكنه من فعل المحرم. إن قلت إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، لا يجوز لك مثلا أن تبيع الطعام في نهار رمضان، منه أن تفتح مطعم في نهار رمضان تبيع للكفار مثلا لأنهم لا يصومون، هل يجوز هذا؟ على قول الجمهور لا يجوز. لماذا؟ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، هم أمرون بالصيام، ليس معنى هذا أنهم لو صاموا يصح منهم الصيام، هم أمرنا بالصيام وما يصح الصيام به وهو الإسلام، ولكنك لا يجوز أن تمكنهم وأن تعينهم على فعل المحرم. هذا على قول من قال إنهم مخاطبون بفروع الشريعة. قال: فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله والأصناف الثمانية، ولهذا وجبت فيها النية ولم يجوز أن يفعلها الغير بلا إذن ولم تطلب من الكفار. قال: وحقوق العباد. وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيرها عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار. يعني حقوق العباد يطالب بها الكفار لو أن كافرا أتلف مالا لمسلم يضمنه، نعم يلزم بضمانه. وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه. قوله وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، ما مناسبة ذكر الكفارات هنا؟ ذكر الكفارات حتى لا يعترض، حتى لا يعترض على عدم ذكر الكفارات في الحديث. يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة، وقلنا سبب ذكره للزكاة أنها ماذا؟ حق الله فيه أغلب. هم كذلك يقولون طب ما الكفارات هي حق لله، ولكن الكفارات حق لله، ولكن هي وجبت بسبب ماذا؟ بسبب فعل من العبد. يعني حلف في يميني فوجبت عليه الكفارة، قتل خطأ فوجبت عليه الكفارة، أو غير ذلك من موجبات الكفارات. نعم، بخلاف الزكاة فإنها واجبة عليه ابتداء بدون فعل منه. واضح؟ نعم. قال هذا بالنسبة للكفارات. قال أما الزكاة فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة. هذا القول مرجوح وهو خلاف قول الجمهور. الأئمة الأربعة كما تعلمون إلا الأحناف يقولون إن الزكاة واجبة على الصبي وعلى المجنون، وهذا هو الصحيح. سبب الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور، ما هو سبب الخلاف بين الأحناف والجمهور؟ أنهم يرون أن الزكاة ماذا؟ عبادة محضة، والعبادات المحضة يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها البلوغ والتكليف، والصبي ليس مكلفا. ولكن الجمهور أجابوا عن هذا، نعم، بأن الزكاة عبادة، ولكن الله عز وجل جعلها في المال، حق المال، وليست في عين المكلف، علاقها بالمال. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، لم يقل خذ منهم صدقة. لو قال خذ منهم صدقة لكان مذهب الأحناف صحيحا، ولكنه قال ماذا؟ خذ من أموالهم، فعلق الأخذ على ماذا؟ على المال. ولا شك أن الصبية لا يزول ملكه بالصبة بالصغر، يعني الصغر لا يزيل الملك، بل الملك ثابت بالصغر. فإذا كان الملك ثابتا وجبت الزكاة في ماذا؟ في مالي، حتى إن كان غير مكلف، فتجب في على المجنون والصغير على مذهب الجمهور وهو الأصح. قال وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فعندما قال قل كل من عند الله، ما معنى قل كل من عند الله؟ أي كل، هناك محذوف، أي كل من الحسنات والسيئات من عند الله، من خلق الله تعالى. ولكن الله عز وجل ينزه عن إضافة الشر إليه، ولذلك قال هنا قل كل من عند الله، لم يقل الحسنات والسيئات من عند الله. نعم، هذا من باب الأدب مع الله عز وجل، من باب الأدب مع الله عز وجل أن لا نقول إن الله خلق السيئات، هذا ليس من الأدب مع الله، إنما نقول ماذا؟ فالله عز وجل ماذا؟ قدر السيئة، هي مع أن الله خلقها، لكن لن تجد في القرآن أن الله عز وجل نسب ماذا؟ نسب السيئة إلى نفسه نسبة صريحة. ها هنا حذف ماذا؟ حذف قوله، أصل الكلام ماذا؟ قل كل من الحسنات والسيئات من عند الله. ولذلك في الآية التي بعدها لما أراد أن يصرح لم ينسب السيئة إلى نفسه سبحانه وتعالى، وإنما نسبها إلى العبد. قال في الآية التي بعدها وإن تصبهم، قال في الآية التي بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لم يقل ما أصابك من سيئة فمن الله. فهل هناك تعارض بين الآيتين؟ الآية الأولى تقول كل من عند الله، وهنا تقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ليس هناك تعارض. قل كل من عند الله خلقا وتقديرا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إنما تنسب إليك السيئة ماذا؟ فعلا تنسب إلى الله عز وجل خلقا، ولا تنسب إليه فعلا، إنما السيئة من مفعولات الله، من مفعولات الله. ولعله سيتكلم على هذا الآن. قال فإن قيل كيف وجه الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل قوله كل من عند الله الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن الخير والشر يعني. نعم. وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. بلية المصيبة؟ نعم. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد. وهذا من التفسير بالمثال، بعض السلف قالوا هذا، وهذا من التفسير بالمثال. السلف كانوا أحيانا يفسرون بماذا؟ بالمثال، ولا يقصدون الحصر، هذا فقط من قبيل التمثيل. نعم. والقول الأول شامل لمعنى القول الثاني. القول الأول الذي هو النعمة والبلية شامل لمعنى القول الثاني، لأن النصر يوم بدر نعمة والهزيمة يوم أحد بلية. نعم. هذا تفسير بالمثال. هذا التفسير بالمثال، من طرق التفسير عند السلف التفسير بماذا؟ بالمثال. يقول مثلا إن هذه الآية في كذا، مثلا النعمة ما أصابك يوم بدر، هل معنى هذا أن الآية فقط تتكلم عن النعمة أي النصر يوم بدر؟ هذا فقط من باب المثال، فيقاس عليه غيره من النعم، أي نعمة أخرى تأتي للإنسان تدخل في الآية. نعم، لأن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ، وخاصة إذا جاء هذا اللفظ بصيغة من صيغ العموم القوية جدا. هنا صيغة العموم قوية. ما هي صيغة العموم هنا؟ ما. نعم؟ ما. لا كلا. لا ما أصابك النكرة في سياق النفي. نعم. ما هذه حرف، ليس ما الموصولة هي التي تفيد العموم، أما ما هنا نافية. نعم. نعم. أو إذا قلت إنها موصولة، عفوا، إذا قلت إنها موصولة ستفيد العموم، ولكن النكرة في سياق ماذا؟ ها؟ شرط. في سياق الشرط تفيد ماذا؟ تفيد العموم. تفيد العموم. وأكد هذا العموم بماذا؟ بمن؟ بحرف الجر؟ من؟ حرف الجر الزائد من؟ هذا فيه تأكيده لماذا؟ للعموم. نعم. فهذا يعم كل نعمة ويعم كل بلية، وكذلك يعم كل حسنة ويعم كل سيئة. نعم؟ نعم. قال والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا. المعنى الثاني هو أن الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، ليس مرادا دون الأول وهو النعمة والبلية. الصحيح أن نقول إن الآية تعم كل هذا، تعم كل هذا العموم لفظها، العموم لفظها، فتعم كل هذا، الحسنة بمعنى النعمة، والحسنة بمعنى العمل الصالح، والسيئة بمعنى البلية، والسيئة بمعنى المعصية. نعم. ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى. سيئة العمل وسيئة الجزاء، سيئة العمل يعني المعصية، القتل هذا سيئة العمل، ثم سيئة الجزاء يبتلى مثلا بالمرض. نعم. فقد تكون السيئة الثانية التي هي سيئة الجزاء المرض سببا وعقوبة لسيئة العمل. صحيح؟ نعم. فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى. نعم. فتكون نعم. من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. فإذا أعطاه الله عز وجل نعمة بسبب عمل صالح عمله فهذه تكون حسنة. نعم. قال وليس للقدرية أن يحتج بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولأنه قال تعالى كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. وقوله بعد لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. لا يقولون بذلك في الأعمال بمعنى أنهم يقولون أن العبد هو الذي خلق عمل نفسه من شر أو خير، أما جزاء على العمل إذا جاءت له عقوبة على العمل، مثلا كفر فابتلاه الله عز وجل ببلاء في بدنه، يقولون هذا البلاء في البدن نعم من الله، أما العمل من العبد، أما العمل من العبد. وسبب قولي ماذا كما تقرر معنا قبل ذلك كثيرا أنهم يقولون لو قلنا أن العبد هو الذي إن الله هو الذي خلق العمل لقلنا إن العبد مجبور، وقلنا إن العبد مجبور، ومضى الكلام على هذا كثيرا. قال وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة مثل قوله وإن تصيبهم حسنة وإن تصيبهم سيئة. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. من هذه الأوجه التوفيق، أول وجه من أوجه إضافة الحسنة إلى الله التوفيق، أن الله وفق العبد له. الوجه الثاني أنه أعطاه القدرة على فعله، فحتى عندما فعلها وفعلها بماذا؟ بقدرة وإرادة، والله هو الذي أعطاه القدرة والإرادة للفعل. الوجه الثالث أن الله عز وجل علمه كيف يفعلها، كيف يفعلها، ولو لم يعلمه نعم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، فلولا أن الله علمه كيفية هذه الحسنة وكيف يعبده بهذه الحسنة ما عمله. هذا وجه آخر، يعني ده وجه التوفيق، وجه العمل، وجه التعليم. وجه ثالث وجه الإخلاص، أنه وفقه الإخلاص فيها. وجه خامس أنه وفقه للقبول، أنه قبلها منه، أنه قبلها منه وجزاه عليه. فكل هذه أوجه كلها خالصة لله عز وجل، فكيف تضاف الحسنة إلى العبد؟ إنما تضاف إلى الله عز وجل، ليس بمعنى أن العبد لم يفعله، بل العبد فعله، ولكنه فعله بماذا؟ بتوفيق الله عز وجل له، ثم قبوله إياها. قال إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. وهذا كلام مهم جدا، يعني الكلام هذا كلام ابن القيم في الشفاعي العليل، وهو يقول أما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه. هذه السيئة في الحقيقة ماذا في حق الله عز وجل؟ ماذا؟ خير وإحسان، لأنه يترتب عليها خير عظيم. فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. فهي سيئة بالنسبة للمفعول، بالنسبة للإنسان الذي حلت به هذه السيئة، لكنها بالنسبة لله عز وجل ليست سيئة. وقلت لكم مثال هذا، أن الرجل الذي يكفر كفره أو الذي يقتل بسبب ردته مثلا، قتله شر له، ولكن القاتل القاضي مثلا الذي يقيم عليه حد القتل فعله خير، لأنه يكون خيرا للمجتمع، نعم، يخلص المجتمع من هذا العضو الفاسد، نعم. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير. فنقول إذن الشر هو في الحقيقة خير لغيره، خلق الله عز وجل الشر إنه ماذا؟ خير لغيره، وليس خيرا في ذاته، ولكن خير لغيره، في حق الله عز وجل هو خير، نعم. ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، إضافي بالنسبة لصاحبه، هو شر مضاف إلى فاعله، لكنه ليس شرا مطلقا، نعم. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر ما خلق. إلى السبب أي من شر مخلوق فيه شر، من شر ما خلق، يعني من شر مخلوق فيه شر، فهذا الشر موجود بسبب ماذا؟ بسبب هذا المخلوق. نعم. وإما أن يحذف فاعله يعني يكون مبني للمجهول كقول الجن وأن لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم، وأن لا ندري أشر أريد، لم يقل وأن لا ندري هل أراد الله شرا، لما قالوا أشر أريد، لكن في جانب الخير قالوا أراد بهم ربهم، ذكروا الفاعل ولم يبهموه. قال وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. هذا كلام أيضا تكلم عليه ابن القيم الشافعي عليه، والحكمة من خلق الأمراض والآفات. لو خلق ما يتأذى به بعض الحيوان، الحيوان يعني كائن الحي، الإنسان، كل كائن حي يعني الإنسان والحيوان، خلقه سبحانه وتعالى لبعض ما يتأذى به الإنسان من الأمراض التي قد تصيب بعض الأطفال، الأمراض الخطيرة، ممكن تسأل بعض الناس يقولون ما الحكمة؟ أن الله عز وجل خلق هذه الأمراض التي يتأذى بها بعض الأطفال الذين لم يرتكبوا شرا، هم ليسوا مكلفين، فيقول هذا فيه من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. قال وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. من الحكم التي ذكرها ابن القيم في شفاء العليل في خلق الأمراض مثلا أنه قال تبين قدرة الله عز وجل على خلق الأضداد، على كمال قدرته. ومن الحكم كذلك معرفة قدر النعمة، فإن الله عز وجل لو خلق كل الناس أصحاء ليس فيهم مريض ما عرفوا قدر الصحة، أما إذا خلق المرضى وخلق الصحة فيعرف الإنسان ماذا؟ يعرف الناس قدر الصحة، ومنها أنه يبتلي بعض الناس بهذا ليرفع درجاتهم إذا صبروا على هذا البلاء، إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها. قال وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. إذن عدم تأييده للكذابين بالمعجزات هذا أمر يقتضيه العقل والنقل، يقتضيه العقل، لأن الله عز وجل لو أيد الكذابين بالمعجزات لصدقهم الناس وأمنوا بهم، وكان هذا شرا عاما وهو إضلال الناس، والله عز وجل ينزه عن هذا الشر العام. نعم. قال وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل 60 سنة. إن هو يتكلم الآن عن الحكمة، يعني هذه الفقرات يتكلم فيها عن الحكمة من خلق بعض الشرور. طب ما حكمة من وجود ملك ظالم مثلا ومقيم لشرع الله ولكنه ظالم يتسلط على دماء الناس وعلى أموالهم؟ قال وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. فوجوده شر، ولكن فيه خير أيضا أنه يحفظ حال الناس، يحفظ أمر الناس. قال وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو تقول علينا النبي عليه الصلاة والسلام، لو تقول علينا بعض الأقاويل يعني لو كذب على الله عز وجل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لأهلكناه، قطعنا نياط قلبه. الوتين قيل نوع عرق في القلب، إذا قطع يموت الإنسان. فالله عز وجل يهلك من كذب عليه ويعاجله بالعقوبة، بخلاف الملوك الظالمين قد يسلط بعض الكافرين على المسلمين يسومون سوء العذاب. ولذلك يذكر أن أميرة من أمراء التتر لما قالت لعالم من علماء المسلمين ألستم تقولون إنكم على الحق وإننا على الكفر، فلماذا سلطنا الله عز وجل عليكم؟ قال رأيت لو كان هناك راع شردت منه غنمه ماذا يفعل؟ قالت له يرسل عليها كلبه، فقال فأنتم كلاب الله في الأرض، أرسلنا الله إليكم ليه؟ أرسلنا الله عز وجل، أرسلكم الله عز وجل علينا ليردنا إليه، ليردنا إليه. فأفهم الحكمة، أجاب لها بجواب عملي، وفهم الحكمة من ماذا؟ من تسليط الله عز وجل أولئك الكفار على المسلمين. نعم. وفي قوله فمن نفسك، من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته. أول شيء، إذا أصابته سيئة، إذا أصابه بلاء في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في صحته، لا يشتغل بلوم الناس الذين أوقعوا به هذا البلاء، إنما يعلم أن هذه السيئة وهذه المصيبة التي أصابته إنما بسبب ماذا؟ إنما بسبب ذنوبه، فعليه أن يتوب من هذه الذنوب ويستغفر، ويستغفر الله عز وجل منها. ولذلك كان بعض السلف يقول إني لا أعصي الله فأجل ذلك في خلق دابتي وامرأتي، دابته لا تطيعه وامرأته لا تطيعه، فيجد العقوبة عاجلة، فلا يلوم دابته ولا يلوم امرأته، وإنما يلوم نفسه، يلوم نفسه أنه عصى الله عز وجل. نعم. وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه ممن نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب. إنه يريد أن يقول إن بعض المفسرين يقولون في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا سؤال للتثبيت على الهداية، ليس سؤالا لابتداء الهداية، لأنه قد هدي عندما أصلا قد هدي. فشيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام يقول هذا ليس بصحيح، إنما اهدنا الصراط المستقيم المقصود به ماذا؟ المقصود بهدينا الصراط المستقيم ماذا؟ دوام الهداية، لأن الإنسان مهما كان مهتديا فهو يحتاج إلى مزيد هداية. هداية هذه قد تكون هداية دلالة وإرشاد، هداية علم، وقد تكون هداية عمل، توفيق وإلهام. فقد يعلم ما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه، وما يعلمه ولا يريد عمله أكثر مما يعلمه ويريد عمله، وما يعلمه ويريد عمله ولا يقدر عليه أكثر مما يعلمه ويريد عمله ويقدر عليه. نعم، فقد يكون عنده العمل العلم ولا يكون عنده الإرادة، وقد يكون عنده العلم والإرادة ولا يكون عنده القدرة، لا يقدر على هذا العمل، فلذلك يحتاج دائما ماذا؟ السؤال إلى الهداية. نعم. أما سؤال التثبيت هذا آخر الرتب، يعني عندما يستكمل الإيمان خلاص استكمل الإيمان وأتى بكل ما يجب عليه، فيسأل الله عز وجل التثبيت على هذا. والإيمان ليس له حد وليس له آخر يصل إليه الإنسان. قال: وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولذلك ابن القيم جعل الهداية، ذكر هذا في أول شفاء العليل، قال الهداية أربعة أنواع. الهداية أربعة أنواع، نعرف نوعين المشهورين وهما ماذا؟ هداية التوفيق، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. ذكر نوعين آخرين أيضا ذكر في القرآن، وهي هداية الإنسان لما يصلحه، لما يصلحه في أمر دنياه، واستدل على ذلك بقوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ما معنى قدر فهدى؟ أي هداه إلى ما يصلحه. هذا الطفل الرضيع مثلا أول ما ينزل من بطن أمه إلى أن يرضع اللبن منه، إلى أن يرتضع اللبن منه، وهذا النملة في جحره إلى كيفية ادخار طعامه وهكذا. فهذه هداية ماذا؟ هداية الخلق إلى ما ينفعه في الخلق. والهداية الرابعة هي هداية ماذا؟ طريق الجنة. نعم، الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة، فهذه هداية حسية، هداية حسية. نعم. قال: وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليس إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فقد بيّن القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه، وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني الجد المال، صاحب المال لا ينفعه ماله، يعني لا ينفع المال، لا ينفع المال صاحبه، لا ينفع، معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد فعل ينفع، يعني لا ينفع الجد ذا الجد منك، لا ينفعه ماله ولا يحفظه منك. نعم. قال: وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية. هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا، جدا أي مالا، نعم، ملكا وعظمة وبختا ورياسة، وبختا نصيبا يعني، ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه. ولهذا قال: لا ينفعه منك، ولم يقل: ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به، لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. هذا من فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام وبلغته. يقول: الله عز وجل قد يعطي العبد جدا أي مالا وملكا، وبعض الناس يكون عنده شيء من المكاشفات أو التصرفات الخارقة التي يسمونها كرامات، التي يسمونها كرامات، وهذه الكرامات لا تسمى كرامات إلا إذا كانت صادرة من ولي من أولياء الله عز وجل، قائم بأمره مجتنب لنهيه. أما ما كان على غير ذلك، ما كان على غير أمر الله تعالى، فلا يسمى فعله كرامة، إنما يسمى فعله إنه إعانة من الشيطان. ولذلك الشيخ الإسلام تكلم على هذه المسألة في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينفعه منك. لماذا قال ولا ينفعه منك ولم يقل ولا ينفعه عندك؟ لماذا؟ ذكر هذا، لماذا قال هذا؟ لا يتوهم لا يتقرب به. نعم، لأنه لو قال لا ينفع عندك، قد يظن الإنسان أن المال لا ينفع أبدا في أمر الآخرة، لا ينفع أبدا في أمر الآخرة، وهذا غير صحيح. المال قد يكون من أعظم الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة لو استخدم هذا المال وأنفقه في طاعة الله. ولذلك قال لا ينفع ذا الجد منك الجد، لم يقل لا ينفع ذا الجد عندك الجد. المال الجد هذا يطلق على المال، يطلق على المنصب، يطلق على الجاه، كل هذه الأمور من أمور الدنيا قد تنفع صاحبها عند الله وقد تضره، لكن لا تنفعه من الله. معنى لا تنفعه من الله أي لا تحفظه من الله. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتلوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فالله عز وجل ذكر في غير موضع من القرآن أن الإنسان لو أراد أن يفتدي بكل المال فلا ينفعه هذا المال ولا يفديه من عذاب الآخرة. أما هذا المال ينفعه عند الله؟ نعم ينفعه إذا صرفه في محله الذي يرضاه الله عز وجل. نعم. ما معنى المكاشفات والتصرفات الخارقة؟ يقصد بالمكاشفات، المكاشفات جمع مكاشفة، والمكاشفة أن يطلع الإنسان بعض أوليائه على شيء من الغيب برؤية، مثلا يرى رؤية، والرؤية جزء من 46 جزء من النبوة. نعم، فتتحقق هذه من الكرامات. وتصرفات الخارقة الكرامات، خوارق العادات، فكان يمشي على الماء أو يطير في الهواء. ها نعم، هذا قد يحدث لبعض الناس، لبعض الأولياء. نعم، ولكن هذا لا تكون كرامة في حقه كما قلنا إلا إذا كان مستقيما على طاعة الله عز وجل. نعم، يعني بمعنى الكرامات. نعم، بمعنى، ولكنه لم يسميها كرامات. لماذا؟ لأنه لو قال أولياء، هنا لا يقصد الكلام على كرامات الأولياء فقط، يقصد بالكلام على خوارق العادات، سواء كانت في حق الأولياء، في حق أولياء الرحمن أو في حق أولياء الشيطان. لو كانت في حق أولياء الرحمن، هذه المكشفات والتصرفات الخارقة سنسميها كرامة. لو كانت في حق أولياء الشيطان لن نسميها كرامة، بل نسميها إهانة، هي ليست كرامة. نعم، قال فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله. يعني هو يقول أن أصحاب المكاشفات وتصرفات هؤلاء سواء كانوا صالحين أو طالحين لا تنفعهم مكاشفاتهم وكراماتهم عند الله يوم القيامة. نعم، لا يستطيع أن يأتي الله يوم القيامة يقول أنا كنت في الدنيا عندي من الكرامات كذا وكذا. لو كان وليا وله كرامة بالفعل لن يقول هذا يوم القيامة، لما يعلم أن هذه الكرامة، بل علامة صاحب الكرامة أنه يخفيها ولا يحدث بها. نعم، يعني ذكر أهل السنة، ذكر هذا شيخ الإسلام في رسالته الفرقان، قال علامة صاحب الكرامة أنه ليخفيها ولا يحدث بها. نعم، أما المشعوذ الذي يدعي الكرامة تراه ينشرها ويقول أمس أنا طرت وصليت في مكة ورجعت إلى بيتي في الشام. نعم، فهذا أصلا ليس من أصحاب الكرامات. نعم، قال فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب ألا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو. نعم، لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب. ما معنى مستقلا بالمطلوب؟ أن السبب هو الذي يأتي بالنتيجة. السبب مثلا الدواء يأتي بالمطلوب هو الشفاء. لو قدر أن شيئا من الأسباب يأتي بالمطلوب بدون مشيئة الله، هذا طبعا ليس صحيحا، لا يمكن أبدا. لكن لو قدر، لو أن الله قدر هذا، وجب أن يعتمد على الله. فكيف إذا كانت الأسباب لا تأتي بالمطلوب مستقلة؟ والواقع يدل على هذا، أن الإنسان قد يتعاطى الأسباب ويفعلها ولا يحدث المطلوب، يتزوج ولا يأتي الولد، يذهب إلى الطبيب ولا يشفى، يعمل ولا يحصل على المال، وهكذا. فإذا علم من الواقع أن الأسباب لا تأتي بالمطلوب، فهذا دليل أن الإنسان لابد أن يتوكل على الله. وهذه حكمة الله عز وجل، مع أنه قدر لكل شيء سببا، إلا أنه عطل الأسباب في بعض الأعيان، لأنه لو جعل السبب فعلا في كل حال لعبد الناس الأسباب. إذا كان الناس يعبدون الأسباب الآن ولا يتوكلون على الله، وهم يعلمون أن الأسباب أحيانا لا تأتي بالمطلوب، فكيف إذا كانت تأتي بالمطلوب دائما؟ لكفر الناس وعبدوا الأسباب. نعم، ولذلك هو يقول لو قدر يعني أن الأسباب تأتي بالمطلوب بدون مشيئة الله لوجب على العبد أن يتوكل على الله، فكيف إذا لم تكن الأسباب آتية بالمطلوب دائما وإنما هي متوقفة على مشيئة الله وإرادته، فمن باب أولى هنا أن يكون متوكلا على الله عز وجل، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، فله الحمد. نعم، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به، فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه. فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. لم تصرف عنه المفسدات، يعني أتى بالطعام والشراب والبدن تغذى به، ولكن جهاز الإخراج المفسدات لا يعمل. هل تستفيد البدن؟ لا يستفيد، فلابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. كل سبب خلقه الله عز وجل جعل معه ماذا؟ أسباب أخرى تعمل بهذا السبب، وموانع سواء كان في الأسباب الشرعية أو الأسباب الكونية. الأسباب الكونية كالأمثلة التي مثل بها الطعام والشراب والمطر والنبات. الأسباب الشرعية كالدعاء مثلا، نقول الدعاء سبب لحصول المطلوب وهو الإجابة، ولكن ينضم له أسباب أخرى من الإخلاص، من حضور القلب، ينصرف عنه موانع، موانع منها أكل الحرام، لو أكل الحرام لا يستجاب دعاؤه، وأن يدعو بإثم أو قطع أطراحه. فتجد أن كل الأسباب سواء كانت أسباب ماذا؟ شرعية أو أسباب كونية، لابد أن يجتمع معها شروط وينتفي عنها موانع لكي يحصل هذا المطلوب. نعم، لكن هناك الاستثناءات في هذا الشيء، ويقول لم يحصل لمسببه، إن هذا مطلقا أو أمن أو في تأخير، مثلا في بعض الأشياء ممكن بدون سبب يحصل. لا، مستحيل، لا يوجد شيء. هذا نفاة الأسباب هم الأشاعرة. لا، مثلا في لا يوجد شيء كوني أو شرعي بدون سبب. ماذا نقول في مثلا عيسى هو ولد بدون أب؟ هذا شهادة. لا، هذا بسبب. ما هو السبب؟ كلمة الله، أن الله عز وجل أرسل جبريل فنفخ في درع مريم، أليس هذا سبب؟ سبب نفخ جبريل، هذا سبب. لو لم يكن هذا سبب ما أرسل الله جبريل ينفخ، ولكن سبب ليس عادي. ما سبب؟ هذا السبب قد يكون سبب عادي وقد يكون سبب خارق. نعم، فنفخ جبريل هذا سبب، ممكن مختلف عن سبب. نعم، فلابد من وجود سبب، لابد من وجود سبب. لا يمكن أن يكون هذه سنة الله عز وجل الكونية، أنه لم يفعل شيئا إلا بسبب. حتى خلقه سبحانه وتعالى للخلق، حتى خلقه للخلق، نعم، بدأ بسبب. مثلا بدأ خلق الإنسان من ماذا؟ من طين. ألم يكن قادرا أن يخلقه من عدم، من لا شيء تماما؟ صح، فجعل الطين سببا في وجوده. يعني حتى بداية خلق الإنسان جعل لها سببا. نعم، حتى بداية خلق الكون جعل لها سببا. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، رتقا يعني متصلتين ففتقناهما. والنظريات التي يسمونها نظرية الانفجار العظيم التي يقول في علماء الفلك أن الكون بدأ بها، تؤيد هذه الآية، أو هذه الآية تؤيدها وتثبت أن الكون بدأ بسبب أيضا، أن هناك كان هناك نقطة بدأ منها الكون متصل بها السماء والأرض، ثم حدث انفجار، وهذا الانفجار أو كان سببا في وجود ماذا؟ هذا الكون العظيم، وهو الفتق الذي سماه الله عز وجل ماذا؟ فتقا. ألم يكن قادرا على خلق هذا الكون كله بدون فتق، بدون هذا الانفجار؟ يعني كان قادرا، نعم، ولكنه بين أنه لابد من وجود سبب لماذا؟ لكل شيء سبحانه وتعالى. أبي سنة الله الكونية، هذا السبب قد يكون سببا عاديا، وقد يكون سببا خارقا للعادة، وقد يكون سببا خارقا للعادة. يعني مثلا معجزات الأنبياء، كون العصا أصبح الثعبان، نعم، المعجزة الآن ما سببها؟ العصا. فالعصا أصبحت سببا لمعجزة، والمعجزة أمر خارق للعادة. نعم، يعني كان قادرا مثلا أن يوجد الثعابين بدون عصا، صحيح، ولكنه قال ألقي عصاك، أدخل يدك في جيبك، وهكذا. لو تدبرت في كل أمر سواء كان أمرا معتادا أو أمرا خارقا للعادة، تجد أنه لابد أن يكون له سبب. وكلمة السبب يقول الذي خلق منه أو لأجله، مثلا الإنسان خلق من طين، أنه سبب أو لأجله، أنه خلق للعبادة، هذا سبب أو أنه لا، أن الإنسان خلق من طين، خلق من طين بمعنى أن جنسه من طين، لا ليس لأجل الطين. كيف يقول لأجل؟ لا، أنا أقصد لأجل العبادة، هو خلق لأجل هذا. هذا نعم، هذا سبب. نعم نعم، أحسنت، خلق لأجل العبادة سبب، سبب خلق الإنسان والعبادة. ولكن الذي خلق منه هو أيضا يقال سبب؟ لا، الذي خلق سبب خلق الإنسان في المآل، أما سبب خلقه في الابتداء مادة خلقه، مادة خلقه، ما سبب خلق الإنسان بمعنى من أي شيء خلق، بمعنى مادة خلقه، نقول خلق من طين. ما سبب خلقه بمعنى الغاية التي خلق لأجلها، خلق للعبادة. لا يقال أسباب، أنا هو أسباب الذي أو كلاهما يعبر عنها بالسبب. نقول سبب خلق الإنسان، مادة خلق الإنسان خلق من ماذا؟ من طين. وسبب خلقه أي غاية خلقه، الغاية من خلقه، الغاية المرادة من خلقه، خلق من ماذا؟ خلق للعبادة. نعم، فنفاد الأسباب هم الأشاعرة، لأنهم يقولون إن الله عز وجل يفعل لغير علة، والذي يفعل العلة هو ناقص، وهذا باطل. هذا قياس الخالق على المخلوق، وينزه عنه الخالق سبحانه وتعالى. المخلوق يفعل العلة لأنه محتاج، أما الله عز وجل يفعل العلة وهو ليس محتاجا سبحانه وتعالى. نعم، قال لكن إذا قال هل يستطيع أن الله يخلق بدون سبب، نقول نعم أو لا، كيف نثبت؟ نقول الله عز وجل قال إن الله على كل شيء قدير، والشيء لابد أن يكون موجودا بسبب، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، لأن الله عز وجل قدر الأسباب وجعل لكل شيء سبب، فما لم يكن له سبب فلا يسمى شيئا. والقدرة لا تتعلق بالمستحيلات، القدرة قدرة الله عز وجل تتعلق بماذا؟ بالمحال. لم نقل عن جواب الملاحدة قبل ذلك، إذا قيل هل الله عز وجل يستطيع أن يخلق نفسه أو يخلق مثله، قلنا هذا سؤال باطل. لماذا سؤال باطل؟ لأن الله عز وجل قدرته تتعلق بماذا؟ بالشيء، وخلق نفسه ليس شيئا لأنه محال، والشيء الشيء لابد أن يكون ممكنا، أما المحال فليس بشيء، المحال فليس بشيء. كذلك نقول الخلق بدون أسباب، الخلق بدون أسباب ليس بشيء، لأن الله عز وجل قدر أنه يخلق ماذا؟ بسبب. نعم، الله قادر أن يخلق بدون أسباب، ولكنه قدر سبحانه وتعالى أن يخلق بماذا؟ بسبب. واضح؟ نقول نعم يستطيع، ولكن لكنه قد كتب على نفسه أنه يخلق بسبب. الأسباب يكون مقدمة دائما؟ نعم، الأسباب يكون مقدمة. نعم، السبب لابد أن يكون سابقا للمسبب، السبب لابد أن يكون سابقا للمسبب. دخولك الجنة بالطاعة، فلابد أن تكون الطاعة سابقة لدخولك الجنة مثلا. نعم، وجود الولد مسبب، والسبب فيه الزواج، فلابد أن يكون الزواج سابقا لوجود الولد، وهكذا. أما الأشاعرة نفاة الأسباب ماذا يقولون؟ يقولون إن الله عز وجل يخلق السبب عند الفعل. يقولون مثلا إن السكين ليس سببا للقطع، السكين أهل السنة يقول السكين سبب للقطع، الأشاعرة يقولون حتى في الأمور الكونية السكين ليس سببا للقطع، لكن الله عز وجل يخلق فيه القطع عند الاستخدام، أما قبل الاستخدام هو ليس فيه القدرة على القطع، ليس فيه القوة على القطع، لأنهم لو قالوا لو جعلنا فيه القوة على القطع جعلنا مع الله عز وجل فاعلا، وهذا كلام لا يقبله عاقل، يعني هذا كلام لا يقوله عاقل، ولكنهم نفاة الأسباب يقولون بهذا. قال نعم، طبعا هذا ليس بدليل، لأن الله عز وجل قد يعطل السبب. ألم نقل الآن إن الأسباب لا تأتي بالمطلوب، بل لابد من مشيئة الله وقدرته، فقد يعطل السبب، كما عطل النار مع إبراهيم، وقع إبراهيم في النار ولم يحرق، جرت سكينة على عنق إسماعيل فلم يقطع، لو صحت القصة يعني وهي من الإسرائيليات، لو صحت نقول جرت سكينة على عنق إسماعيل ولم يقطع، فعطل الأسباب. فالله عز وجل قد يعطل الأسباب، لأن الأسباب تجري بمشيئته سبحانه وتعالى، لا تعمل بنفسها. نعم، قال والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه، ولو كان ملكا مطاعا ولابد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. يقول المخلوق الذي يعطيك وينصرك، حتى لو كان ملكا مطاعا، حتى لو كان ملكا مطاعا عنده المال والقوة والجاه وأراد أن يساعدك، لن يستطيع أن يساعدك إلا بأسباب يعاونه فيها غيره، يعني لابد أن مثلا يساعده الوزير أو يساعده أعوانه في إيصال هذا النفع لك، ولابد أن تنتفع عن هذا موانع مثلا قد يشي بك بعض الناس عند هذا الملك حتى لا يعطيك شيئا ولا ينفعك، فلابد أن تنتفع بالموانع. فكل فعل يعني لابد له من وجود مقتضي وعدم المانع، حتى لو كان هذا السبب سببا قويا جدا. ولذلك هو يريد أن يقول يعني إن الإنسان ينبغي أن يتوكل على الله عز وجل ولا يتوكل على السبب، ولا يتوكل على السبب مهما عظم هذا السبب، مهما عظم هذا السبب. أرأيت لو كان من كان يعرف مثلا ملكا أو رئيسا في البلد، هل يخاف من أحد؟ يظن أن هناك أحدا سيظلمه، إنه ماذا يعرف الرئيس أو يعرف الملك. فالآن عظم توكله على السبب لعظم هذا السبب. لو حسن توكله على الله عز وجل لكان اتخاذ هذا السبب عنده، السبب كونه ملكا يساوي السبب كونه مثلا حارسا، لا فرق بين هذا وذاك عنده، يعني لا فرق بين هذا السبب وهذا السبب. نعم، فقلبه واعتماده على السبب لا يزيد بقوة السبب، إنما هو يأخذ بالسبب لأن الله عز وجل أمره بالأخذ بالسبب، فلا يكون توكله توكلا إلا إذا أخذ بالسبب. فكون السبب قوي كالذي يذهب إلى طبيب ماهر أو طبيب غير ماهر، كلما ذهب المريض إلى طبيب أكثر مهارة تعلق به أكثر، فهذا دليل على ضعف التوكل وعلى التعلق بالسبب. إنما ينبغي عنده أن يستوي عنده الأطباء، طالما أنه بذل وسعه وبحث عن الطبيب الأفضل وذهب إلى طبيب حتى لو كان أقل علما من غيره، خلاص هو استفرغ وسعه في الأخذ بالأسباب ففعل ما عليه، فيبقى توكله على الله عز وجل وليس على السبب. ولذلك هو يقول لا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. وجود المقتضي يعني هي وجود الشروط التي يعمل بها السبب، وعدم المانع الذي يبطل عمل السبب. قال وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام، وإنما سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا، فهذا نزاع لفظي. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. ما معنى هذا الكلام؟ العلة التامة هي ما يجب وجود المعلول عنده. علة تامة يعني علة يجب وجود المعلول عنده، لا يوجد في الوجود علة تامة، يعني لا يوجد في الوجود سبب لابد من وجود مسببه، هذا هو العلة التامة. وجود العلة التامة في الوجود باطل. ما معنى علة تامة مرة أخرى؟ يعني نقول الزواج علة تامة، لو تزوج لابد أن يكون عنده أولاد، هذا باطل، لا يقول بهذا أحد. فلا يوجد في الوجود علة تامة، كل علة في الوجود هي علة ماذا؟ ناقصة، تحتاج إلى أسباب أخرى تكمل عمل هذه العلة، وفوق هذا مشيئة الله عز وجل، وفوق هذه الأسباب كلها ماذا؟ مشيئة الله تعالى. ولذلك بعض أهل العلم يعرف التوكل من ناحية اللغة تعريفا جميلا، يقولون التوكل أصلا مشتق من الوكال، من مشتقات التوكل الوكال، والوكال هو الضعف. الوكال هو ماذا؟ هو الضعف. يقولون دابة وكال أي ضعيفة لا تستطيع أن تمشي جيدا، طب ما علاقة التوكل بالضعف؟ يقولون لنا التوكل معناه الاعتماد على الله عز وجل في إكمال ضعف الأسباب، أن الأسباب ضعيفة عندها وكال لا تستطيع أن تأتي بالمطلوب. فحقيقة التوكل هو الاعتماد على الوكيل، ومن أسماء الوكيل الذي يكمل ماذا؟ ضعف الأسباب، الذي يجعل الأسباب الضعيفة تؤدي إلى المطلوب. نعم، فلذلك هو يقول ليس هناك في الوجود علة تامة. كل سبب، نقرأ الفقرة مرة أخرى، قال كل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، ليس هو المقتضي كله، ليس علة تامة، جزء من العلة. نعم، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتض تام، وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي، يعني هذا باب التجوز ليس باب الحقيقة. يعني إذا سمينا السبب أنه مقتضي فهذا باب التساهل ومن باب النزاع اللفظي، لكن عند التحقيق لا يوجد سبب هو علة تامة أو مقتضي تام، إنما لابد معه من أسباب أخرى ولابد من انتفاء موانع كما مثلت. قال وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل، ولا يقول بهذا أحد من أهل الإسلام، أنه يقول هذا الكفار الذين يعبدون الأسباب يقولون هذا، يقول لو أنا عملت في هذه التجارة لابد أن أربح مثلا، نعم الربح فيها مضمون 100% لابد أن أربح، نعم هذا باطل، هذا كلام باطل، بل هذا في عبادة للأسباب واعتقاد أن السبب فاعل بنفسه ومقتضي بنفسه، وأن السبب علة تامة، وأن هذه التجارة هي التي تأتي بالربح 100%، وهذا باطل، هذا لا يقوله مسلم. طيب قال ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. من عرف هذا وهذا باب عظيم من باب التوحيد، أن الأسباب ليست علة تامة، لا يجب وجود المعلول عند حدوث الأسباب، إنما هي علة ناقصة. عرف أنه لا يسأل إلا الله عز وجل فضلا أن يعبد غير الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مهما عظمت الأسباب التي في يدك فعليك أن تسأل الله عز وجل، لأنه هو الذي يجعل هذه الأسباب تعمل وتؤدي، وقد يعمل السبب ها ولا يبارك لك في المطلوب. يعني ليس من الممكن أن يعمل الإنسان وأن يربح مالا ثم لا يبارك له في المطلوب، يعني تذهب البركة من ماله وابتلى بأمراض، أو يسرق ماله، أو يكون سببا لأن يحسده الناس، أو يرزق علما فلا ينتفع به، نعم يكتم عن الناس أو غير ذلك. فقد يحدث له المطلوب ولا ينتفع به، قد يحدث له المطلوب ولا ينتفع به. فإذا لابد أن يعتمد على الله عز وجل في سؤاله وفي حاجاته وفي رجائه وفي توكله. قوله نعم قوله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم. فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي المعنى هو ماذا؟ أن الله عز وجل أيد هذا النبي بالمعجزات، وكل الأنبياء ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات على مثله ما آمن البشر، على مثله ما آمن البشر. فكل نبي أعطاه الله عز وجل آية، فكيف تفرق بين الأنبياء؟ هؤلاء هذا أوتي آية وهذا أوتي آية، فلماذا آمنت بهذا وكفرت بهذا؟ نعم. وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، لأن هذا كل الرسول يأتي فيصدق كل المرسلين، فإذا كذبت بعض المرسلين فقد كذبت الرسول الذي آمنت به، فكنت كافرا بهذا الرسول الذي آمنت به، ولذلك قال أولئك هم الكافرون حقا. نعم. فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما التفريق بين الرسل لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، أما التفريق بينهم في الفضل فهو ثابت، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فيفرق الله عز وجل بين الرسل في الفضل ولم يفرق بينهم في ماذا؟ في الإيمان. لعلنا نقف هنا عند هذا الباب ونبدأ الباب الجديد في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.